بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب كشف الشبهات للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث معنا الكتاب الآخر طه كشف الشبهات الإمام أيضا المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا عند قوله: وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة، ليس كذلك؟ وكتب وحجج، كما قال تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. وبينا في هذه النقطة أن صاحب الباطل قد يتسم أو يعرف أو عنده نوع من العلوم وعنده نوع من الحجج، لكنها حجج باطلة، حجج زائفة. هذا كله يدعو إلى ماذا؟ إلى التحصن بالعلم والتحصن بالسنة والتوحيد. لذلك قال بعد ذلك، وهو ما وقفنا عليه، قال: إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه، أهل فصاحة وعلم وحجج. إذن هذه المقدمة، عندنا مقدمتين. المقدمة الأولى أن العبد لا بد أن يعلم أنه في طريقه إلى الله سيقابل أعداء، وهؤلاء الأعداء أعداء من شياطين الجن وشياطين الإنس، شياطين الجن وشياطين الإنس، ومن المبتدعة، وكذلك ممن يخذلك عن الحق وعن نصرة السنة. فلا شك أن هؤلاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. والمقدمة الثانية أن هؤلاء الأعداء قد يكون عندهم حجة وفصاحة ولسان وعلم. وطبعا المقصود بالعلم والحجج هنا ليست في موضع النزاع بينهم وبين أهل السنة والجماعة، وإنما قد يكون عندهم علم في اللغة، علم في التفسير، علم، لكنهم في جانب التوحيد أو جانب السنة من البدعة فإنهم علمهم لم ينفعهم في هذا الباب. كما أن أهل الكتاب كما ذكر الآية عندهم علم من الكتاب، لكن هل نفعهم هذا العلم؟ ما نفعهم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذن لما يكون هذا أو لما تجتمع هاتين المقدمتين، هناك أعداء، وهؤلاء الأعداء عندهم فصاحة وحجج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي المنافق العليم اللسان. يأتيك منافق وصاحب بدعة وصاحب ضلال، لكنه صاحب لسان وفصاحة، ما تنفعه هذه الفصاحة. فما الواجب تجاه هاتين المقدمتين؟ النتيجة لهاتين المقدمتين: الواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير لك سلاحا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لا بد لصاحب السنة وصاحب التوحيد أن يتعلم، لأن من أعظم أسباب النجاة التحصن بالعلم. وكلما ازداد الإنسان جهلا ازداد ضلالا وانحرافا، وفتحت عليه أبواب الشياطين وأبواب أئمة الضلال وأبواب أهل البدع والأهواء. فهؤلاء هم يحاولون أن يحرفوك عن السنة ويحرفوك عن التوحيد، ويدثونك بشتى الطرق والوسائل، يستخدمون جميع الأسباب والطرق حتى يستخدمون الطرق المحرمة، يستخدمون الكذب والظلم والمكر والكيد والحقد والحسد، كله لأجل صرف أهل السنة عن السنة أو صرف أهل التوحيد عن التوحيد. كل هذه يسلكونها حتى يصرفون الناس عن السنة وعن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال إمامهم الشيطان: لا آتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمان وعن شمال، يعني من كل الطرق وشتى السبل حتى يغويهم ويضلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين. أكثر الناس يطيعونه، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فيجب على العبد أن يتحصن بالعلم، ولا يقول أنا موحد ويكتفي، عرفت التوحيد، درست التوحيد، أو كما يقول قائلهم من التكفيريين: يكفي للتوحيد 10 دقائق، تتعلم لا إله إلا الله خلاص تنتهي القضية. لا، أهل البدع عندهم شبه، وأهل الشرك عندهم شبه، وعندهم أهواء، وعندهم تلبيسات، وعندهم لي لأعناق النصوص، وعندهم أخذ بعض النصوص وتركها. ما تستطيع النجاة إلا بعد توفيق الله عز وجل إلا بالتحصن بالعلم، به تستطيع الرد على شبههم وأهوائهم. قال: ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وهذا فيه بيان أن من لجأ إلى الله وفقه الله وسدده، وأن من أصغى إلى الحجج بقلبه وألقى السمع وهو شهيد فلا يخاف ولا يحزن. فالشياطين مهما تكالبت على صاحب السنة الثابت الذي بذل أسباب الثبات، ولا نعتقد يعني السلامة لكل أحد، فقد يضل من يضل، لكن هذا من أسباب الثبات وأسباب التمسك بالسنة. فننظر مع اجتهاد الشيطان في إضلال العباد، لكنه في جانب أهل الحق. قال الله عز وجل: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال أيضا: إلا عبادك منهم المخلصين، إلا عبادك منهم المخلصين. ثم بين أن العامي، قال: والعامي من الموحدين يغلب 1000 من علماء هؤلاء المشركين. يعني العام الذي عنده الحجج، الرؤوس، مثل ما يقال رؤوس الأقلام في التوحيد، ويعرف الحجج إجمالا من غير التفاصيل، وفطرته سليمة لم تلوث، فهذا لا شك أنه قد تكون عنده حجة يغلب بها من يشار إليه بالبيان والعلم والحجة، وهذا من توفيق الله عز وجل. وإن جندنا لهم الغالبون. الجويني كان يتكلم في مجلس ويقرر أن الله لا داخل العالم ولا خارجه، على مذهب الأشاعرة، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا يمين ولا يسار، ليس في مكان وليس في جهة. فقال أحد يعني العوام الأعراب، قال له الهمداني، قال: يا إمام، دعنا من الحجج هذه التي تقولها، أخبرني فقط عن الضرورة التي أجدها في نفسي حين ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى. العبد إذا لجأ إلى الله عز وجل، أصابته مصيبة ولجأ إلى الله، أين يتجه قلبه ويديه؟ مباشرة لا يتجه قلبه إلى الأسفل أو إلى اليمين أو إلى اليسار أو إلى الخلف، قلبه يتجه إلى الأعلى. قال: أخبرني عن هذا الشيء فقط المفطور في قلبي. فطأطأ الجويني رأسه وسكت مليا، ثم قال: حيرني الهمداني. احتار بحجة عامي، يعني رجل حجة مفطورة في القلوب كما يقال. لذلك كان يقول الشهرستاني وغيره: اللهم أمتني على عقائد، أجائزني سابور، يعني أهل الفطرة ما تلوثت فطرهم. ومر أيضا ظنه الجويني ومعه يعني أمه يتبعونه، مروا على امرأة عجوز، فقالت: من هذا؟ فقال أحدهم هذا الذي جاء بألف دليل على وجود الله. توحيد الربوبية حتى كفار قريش يعرفونه، أمر مفطور في القلوب. قال هذا الذي عنده ألف دليل على وجود الله. قالت والله لو لم يكن في قلبه ألف شك لما بحث عن ألف دليل، لو لم يكن في قلبه ألف شك لما بحث عن ألف دليل. توحيد الربوبية حتى كفار قريش، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. معركة في توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فالجميع يقر به، حتى من أنكره كفرعون وغيره لما قال أنا ربكم الأعلى، قال الله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمثل هؤلاء العوام قد يأتي بحجة يغلب بها أساطين هؤلاء المتكلمين أو أساطين رؤوس أهل الشرك والضلال. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان. هنا يشير إلى أن الجهاد على نوعين: جهاد بالسيف وهو القتال، وجهاد باللسان والبنان أي الكتابة. وهذا النوع الثاني من أعظم أنواع الجهاد، لأنه فيه ذب عن دين الله وعن كتابه. لذلك قال يحيى بن يحيى: الراد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله. الراد على أهل البدع مجاهد في سبيل الله. ويقول ابن القيم في النونية: لأجاهدن عداك ما أبقيتني، ولأجعلن قتالهم ديداني. الرد على أهل البدع من أعظم أنواع الجهاد. لذلك كان أهل العلم الذين لهم باع في الرد على أهل البدع وبيان زيف أقوالهم وأباطيلهم، هذا منقبة وممدحة عظيمة من الجهاد في سبيل الله. أما الآن إذا رأوا الرجل يكثر من الرد على أهل البدع قالوا ما ترك أحد، ما يعني ما عنده إلا الردود. ما هؤلاء ما علموا منزلة الرد في القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي حسان بن ثابت: اهجهم وروح القدس معك. هذا هجاء، هذا جهاد بماذا؟ باللسان. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن روح القدس يؤيد هؤلاء، مناصرين لدين الله، مناصرين للتوحيد، مناصرين للسنة. لذلك كان في أئمة السلف من يكون له باع في الرد على أهل البدع وبيان زيفهم وأقوالهم يرفعون من شأنه ويعلون من مكانته. الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الفتنة ضد المعتزلة وغيرهم، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا نظرت في كتبه أكثرها في الردود، إما ردود أو كتب يكتبها فتاوى يفتي بها ثم تكون كتابا، لكن إذا نظرت أكثر كتبه في الردود: درء تعارض العقل والنقل، رد ما منهاج السنة، رد الرد على الأخنائي، الرد على البكري، رد على بن سبعين، رد على الأشاعرة التسعينية، وغير ذلك من الكتب. عدد من الكتب أكثرها في الردود. هؤلاء لو عاصروا شيخ الإسلام والإمام أحمد لقالوا له: ماذا، ما عندك إلا الردود؟ ما تكتب إلا في الردود؟ اكتب لنا في الرقائق، اكتب لنا في الأخلاق، اكتب لنا في الألفة، في الجمع بين أهل السنة. لا، المقام مقام نصرة للسنة ونصرة للتوحيد ونصرة لكتاب الله ولسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي الردود. الردود من أعظم أنواع العلم بل أشرفها. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان كما يقول ابن القيم، كان ابن القيم يقول: كان شيخ الإسلام أكثر ما يوصينا بإدمان النظر في كتابين: الرد على الجهمية للدارمي، والرد على بشر المريسي، النقض على بشر المريسي للدارمي. قال: لأن فيهما من تأصيل التوحيد وتأسيسه ما ليس في سواهما. إذا نظرنا إلى هذين الكتابين، كتب ردود ولا ما هي كتب ردود؟ الرد على بشر والرد على الجهمية. فكتب الردود لها منزلة عند أهل السنة وعند أهل العلم. أما هؤلاء يأتي ويقول دعوهم لا تذكروهم. قال الإمام أحمد: يا أحول، نحن أنصح للأمة من هؤلاء الذين يدعون إلى بدع هؤلاء. الآن السني لما يأتي يرد على مبتدع ويحذر من بدعه، هو أرحم به من ذاك الرجل الذي يدعو إلى بدعة هذا الرجل، لأن هذا الذي يدعو إلى بدعته يكثر ذنوبه ويكثر أتباعه فتكثر سيئاته. أما هذا يرحمه فيبين بطلان قوله تيقل أتباعه فتقل ذنوبه ومعاصيه. فأهل السنة كما قال شيخ الإسلام هم أرحم الخلق بالخلق، هم أرحم الخلق بالخلق. الشاهد أن أئمة السنة نصوا على أن من أعظم أبواب الجهاد جهاد ماذا؟ اللسان، الرد على أهل الأهواء والبدع. وابن القيم رحمه الله لما تكلم في على قوله عز وجل نون والقلم وما يسطرون، قال القلم أنواع، منها القلم الذي كتب فيه اللوح، ومنها الأقلام التي تكتب مقادير العباد، قال ومنها قلم أئمة السنة في الرد على أهل الأهواء والبدع، قال وهذا من أعظم أنواع الأقلام، وهذا من أعظم أنواع الأقلام رحمه الله تعالى. قال وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. ما المقصود بالسلاح هنا؟ العلم والحجة. هذا لا شك أن الخوف عليه أعظم وأكبر، يكون جاهلا فتتوارد عليه الشبه فلا يستطيع ردها. الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح، والسلاح هنا هو كما قلنا البينات والحجج والبراهين. والخوف أعظم وأكبر على من لا سلاح عنده ويخالط أهل الأهواء والبدع وأهل الانحراف وأهل الشرك، فهذا لا شك أنه معرض لشبههم أكثر وأكثر، ويعني ورود انحرافه أعظم ونسبة ضلاله أكثر. وإن خالطهم بحجة من الحجج، حجة الإصلاح، حجة النصح، لو تخالط أهل البدع والأهواء، لا تخالط أهل الأهواء ولا البدع، ففي ذلك السلامة، وعليه نص أئمة السنة وعلماء الدين. قال وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن بين كل شيء، القرآن بين كل شيء. ووجه بيان القرآن من أوجه، وجه أن القرآن بين كل شيء ووضح كل شيء ولم يترك شيء مما يحتاجه الناس، ولو كان معاصرا لم يكن موجودا، فالقرآن بينه. وذلك بيانه من أوجه ثلاث. الوجه الأول في الأشياء التي ذكرها القرآن نصا بعينها، هناك أشياء ذكرها القرآن وفصلها تفصيلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، هناك أشياء فصلها القرآن ووضحها. والناحية الثانية القواعد الإجمالية المذكورة في القرآن، هناك قواعد وأصول وضوابط ذكرها القرآن يدخل فيها كل شيء مستجد، يدخل فيها كل شيء مستجد. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن لو قال قائل: هل شرب الدخان محرم أو غير محرم؟ تقول له محرم. يقول لك: غير موجود في القرآن. تقول له: نعم موجود في القرآن. أين؟ قال الله عز وجل: ها، ويحرم عليهم الخبائث. هو خبيث أو ليس بخبيث؟ خبيث، إذن هو حرام، فهو مذكور في القرآن من هذه الجهة. وهكذا قواعد كثيرة في البيوع والمعاملات وغيرها من الأصول التي يذكرها القرآن. والناحية الثالثة في إشارة القرآن إلى موضع البيان، في إشارة القرآن إلى موضع البيان، وهو السنة والرجوع إلى أهل العلم، الرجوع إلى السنة والرجوع إلى أهل العلم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، هذا في الرجوع إلى ماذا؟ السنة. وما آتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا، رجوع إلى ماذا؟ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول الإمام أحمد: قرنت طاعة الرسول في القرآن مع طاعة الله في أكثر من 30 موضعا. وأهل العلم في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن هنا لما جاءت المرأة لابن مسعود فقالت له: إني قرأت القرآن ولم أجد فيه تحريم النمص، والنمص نتف شعر الحاجبين. قال ابن مسعود في بيان هذه القاعدة التي ذكرناها، قال: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت: أين؟ قالت أو قال: قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة. إذن من آمن بالقرآن يجب عليه الإيمان بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا يرجع إلى أهل العلم. قال: فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها. هذا المراد، أن كل حجة باطلة يأتي بها صاحب البدع، صاحب الشرك، إلا في القرآن موجود ماذا؟ الرد عليه وبيان بطلان قوله ونقض حجته، كما قال عز وجل: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أي ما يأتونك بشبهة وضرب مثل يريدون به إحقاق الباطل أو إبطال الحق إلا في القرآن بيانه وتوضيحه والرد عليه وأحسن تفسيرا. بل كما يقول شيخ الإسلام تيمية: في نفس الدليل الذي يستدل به المبطل يوجد فيه ما يرد على بطلان قولهم، في نفس الدليل يوجد ما يبين بطلان قول القائل أو بطلان حجة البدعة صاحبها. يقول شيخ الإسلام تيمية، ذكر قاعدة له، قاعدة رحمه الله في الفتاوى في المجلد السادس، قاعدة في أن جميع ما يحتج به المبطل إنما تدل على الحق، قاعدة في أن جميع ما يحتج به المبطل إنما تدل على الحق. يقول هذه العبارة اكتبها أيضا نفيسة، يقول: إن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل، إن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أعطي حقه وتميز ما فيه من حق وباطل، وتميز ما فيه من حق وباطل، وبين ما يدل عليه، تبين أنه يدل على فساد قول المبطل، تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به، المحتج به في نفس ما احتج به عليه، في نفسي ما احتج به عليه. وهذا قال وهذا عجيب، تعجب شيخ الإسلام منها، قال وهذا عجيب قد تأملته فيما شاء الله من الأدلة. وهذا عجيب قد تأملته فيما شاء الله من الأدلة السمعية، السمعية يعني القرآن والسنة، فوجدته كذلك. فوجدته ماذا؟ فوجدته كذلك. وهذا في الفتاوى في الجزء السادس في صفحة 288 يرجع إليه. وابن القيم أيضا في النونية رحمه الله أشار إلى هذا، قال فانظر لما رد عليهم أدلتهم وأبطلها أو أبطل استدلالهم، قلب الدليل، قال فانظر إلى قلب الدليل عليهم حرفا بحرف ظاهر التبيان. فانظر إلى قلب الدليل عليهم حرفا بحرف ظاهر التبيان. وهذا كثير إذا تأملته، وكتبت في ذلك رسائل جامعية بعنوان قلب الدليل، قلب الدليل في رسالة في قلب الدليل في توحيد الربوبية والأسماء والصفات، ورسالة في قلب الدليل في توحيد الألوهية. هذا كثير في القرآن وفي السنة، تقلب عليه الدليل. مثلا يقول لك نزول الله سبحانه وتعالى في قوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا، قال لك لا، هذا معناه ينزل ملك. تقول له أكمل الدليل، هل الملك يقول من يدعوني فأستجيب له؟ هل الملك يقول من يسألني فأعطيه؟ قلبنا عليه ماذا؟ قلبنا عليه الدليل. لما يقول الرحمن على العرش استوى، يقول لك استولى، تقول له هل معنى ذلك أن العرش كان عند غير الله فجاء الله فأخذه منه؟ قلبنا عليه الدليل. وغير ذلك من الأدلة تقلب عليه الدليل. وكما يقول المشبه يستدل بقوله وهو السميع البصير تأتيه بقوله ليس كمثله شيء، لما يقول المشبه أو المعطل ليس كمثله شيء يقول وهو السميع البصير. ففي نفس ما يحتج به قلب الدليل عليه. لما يقول لك الله عز وجل لا يرى يوم القيامة، لماذا لا يرى؟ قال ولا يحيطون به علما، ها؟ ولا يحيطون به علما، قال معنى أن الله لا يرى. نقول لا، بل هذا الدليل نفسه يدل على أن المؤمنين يرون الله. كيف؟ نقول أن الله نفى الإحاطة، لو كان أصلا ما في رؤية لنفى الرؤية من الأساس، لكن لما نفى الإحاطة يعني أنه فيه رؤية لكنهم لا يستطيعون الإحاطة، فالرؤية غير الإحاطة، كما قال الله عز وجل في قصة موسى، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، قال كلا، يعني هنا كلا نفى ماذا؟ إنا لمدركون، نفى الإدراك. لكن في رؤية ولا ما في رؤية؟ لما تراءى الجمعان، تراءوا لكنهم لم يدركوا، ففي فرق بين الإرادة. وفي وأيضا هذه الآية جيء بها بسياق المدح لله عز وجل، وسياق المدح فيه إثبات الصفات وأن من صفاته أنه يرى يوم القيامة، لكن المدح هنا أنهم يرونه لكنهم لا يستطيعون ماذا؟ الإحاطة به سبحانه وتعالى. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة، وهذا كما قلنا ونص عليه شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا. الآن يبدأ رحمه الله تعالى يذكر الشبه مما أوردوه أهل زمانه، والرد هنا يكون على إما إجمالا أو تفصيليا. وفي الدرس القادم إن شاء الله والأسبوع القادم الذي بعده سنشرع إن شاء الله في الرد على هذه الشبه وبيانها واحدة واحدة بإذن الله عز وجل. وفقني الله وإياكم لكل خير، ثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة. نلتقي إن شاء الله المغرب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء